هل المشاركة سؤال إنه هل المشاركة إن إذا ما صار تسمية؟ أيوة. إذا ما صار تسمية هل أيوة. أيوة. المشاركة فعلية أم يعني كيف يتصورها المسلم؟ أيوة. يعني إنه هل يشارك؟ كمان ذكرت الآية الكريمة ذكر. شاركهم في الأموال والأولاد. نعم. أي نعم. ما في الحقيقة فيما اطلعت ما في عندنا نص بأن الشيطان يشارك الرجل في مجامعته لزوجته إذا لم يستعين بالله عز وجل استعانة مشروعة، لكن قد يفهم بعض الناس من نفس الاستعانة أنه ربما يشارك، لكن ما في عندنا نص لإثبات ذلك. أي نعم.